بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا سؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. وبعذاب القبر يعني ونؤمن المعطوف على ما قبلها حقا لقبلها قالوا نؤمن بملك الموت ونكر في قبره عن ربه وبعذاب القبر ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا سؤال منكر ونكير في قبره. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قول الشيخ ابن أبي العز رحمه الله قال تعالى: أحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني يذكرون أن هذه الآية من الآيات اللي يستدل بها على وين الشاهد؟ نعم. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهنا وين؟ وإن للذين ظلموا عذابا، بعد ما ذكر عذاب الآخرة قال لهم عذاب إيش دون لا. ما هي طبعا نصوص صريحة، لكن إيش يعني تدل على ويستدل بها على إثبات عذاب القبر. نعم. بدون أصرف يعني كيف؟ بدون أصرف يعني لا سوى. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ، وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات لا الكثير منهم مات دون أن يعذب، بل كان منعما في الدنيا. نعم. لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك. وعن البراء بن عازم يعني فعل الثنتين. نعم. وإن يعني العذاب هذا عذاب الدنيا في العموم يحمل على يعني العذاب المعنوي، ها؟ يعني ما هو الشيء المشاهد من أمور مقاييس الدنيا. نعم. فهم في عذاب وإن كانوا يتنعمون في الدنيا. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الحديث، يعني دلالتها يعني صريحة وواضحة جدا في إثبات عذاب القبر. نعم. هذا من أهم الأحاديث أعظمها وأهمها. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، أتانا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معروف، والغرقد كان شجر يعني منتشر في المدينة وخاصة في جهة البقيع. نعم. فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله. بس العوام يسمونها جنة البقيع، هي البقيع. نعم. كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له. وهو يلحد له. فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر. يلحد الميت في قبره. نعم. يعني يحفرون هذا القبر. وهو يلحد له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا. فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء بصره هو. نعم. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان. قال اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها بسهولة. هو يوسف نعم ما في مشقة ما فيها عذاب نعم. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. من؟ الملائكة. الملائكة الذين حضروا نعم. حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. إكرام تكريم الله حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. يقول الله في الأصول إلى السماء التي فيها الله. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم. اكتب عندك انت في السماء ايش في الاصول الى السماء التي فيها الله ايه؟ عندنا الى السماء السابعة. اي اصول ونثبت من المصادر التي خرجت الحديث في الاصول الى السماء التي فيها الله والمثبت من المصادر التي خرجت الحديث الطحاوية. أي أصول الطحاوية. أي أصول النسخ اللي يعتمد عليها. جميع الحديث. أي المصادر لا يقولون إلى السماء السابعة. جميع المصادر يقول كل المصادر. والمثبت من المصادر. في الأصول يقول يا شيخ أصول النسخ الفقهية الطحاوية. إيه كثير. أصول يقصد بها مدى واحدة. يعني هكذا في عند الترمذي وعند الإمام أحمد هكذا ما حدد ما هو لا لا بس من المصادر من المصادر ماذا كان مستطاع جميع يقول ايش قال قال ايش لا ما كان مصادر والمثبت من المصادر التي خرجت الحديث يعني الذي اثبتناه بحسب المصادر التي خرجت الحديث إلى السماء السابعة هذا من الحديث في الأصول الخطية يقول إلى السماء التي فيها الله. السماء السابعة إلى السماء السابعة ما ذكر المصادر هذا بدي. في حد عنكم عنده يعني النسخة مخرجة؟ آخر الحديث آخر الحديث صحيح أحمد أبو داود الطيالسي صحيح أحمد؟ حديث صحيح أخرجه أحمد نعم. فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم. أخرجه أحمد الذي أخرجه الترمذي موجود مصادر كبيرة ايه فيها الترمذي لا احمد وابو داود والعجبي والبيهقي وابن ابي شيبة وعبد الرزاق واحمد السنة لا عاطل. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها

فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وذكر الحديث. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. فإن عود الروح إلى الجسد ليس العقول. عندنا مما يحيل الله معه يعقله العقل، فالعقل هو الذي يحيل الشيء أو يجيزه، ها؟ يعني الجواز والإحالة عقلية. نعم. فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. وين المألوف في الدنيا؟ وين الإعادة المألوفة في الدنيا؟ النوم. النوم والاستيقاظ. إيش فيكم؟ صار نطلع بقول ثاني. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام. أحدها تعلقها علاقة الروح بالبدن، أحدها تعلقها طبعا أهم شيء أنها متغايرة في الأحكام، لأن يعني كل مقام له حكم لا يقاس عليه المقام الآخر. نعم، القياس في هذه الأمور لا يصح، لكن أصحاب العقول يزعمون أنهم عقلاء ما استطاعوا إلا أن إيش يقيسوا. نعم. أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينة. نعم. الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، أنه يشعر ويحس وهو في بطن أمه. نعم. الثالث تعلقها به في حال النوم. نعم. فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، لا شك. نعم. الرابع تعلقها به في البرزخ. نعم. فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة. نعم. فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم. وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. نعم. وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. وهذا الثابت يعني سمع خفض النعال، السلام محل خلاف، لكن خفض النعال اسمعها، فما دام يسمع اذا فيه تعلق تعلق يعني الروح بهذه ايش بهذا البدن. نعم. لكن غير يعني التعلق الذي في الدنيا او الوجوه الاخرى. نعم. اي لا شك. ولا ما تخرج الله يتوفى الانفس. نعم. الخامس تعلقها في الدرس الماضي اللي قبله. نعم. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد. نعم. وهذا أكملها. نعم. وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن. نعم. يعني أقوى وأكمل أنواع تعلق الروح بالبدن ها؟ تعلقها بالبدن. ها؟ بعد ما في مفارقة. نعم. لا شك. وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه. نعم. إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت،

الأول ما سمعنا يقول هذا كلام ما يدخل. ها لو يعني دفن أتقى أهل الأرض يعني بقرب أكفر أهل الأرض هل يتضرر ذاك بجواره من هذا؟ هذا الأصل. فأشاعوا كثير. بعدين رحنا للمقبرة وسألنا ترى لا ما في لا حد جاود طلع والده ولا قالوا طلعوا والدهم والحفرة الآن ما يدفنون فيها أحد. فرحنا وسألنا في مقبرة سليمان قالوا لا ما أنا بنفسي رحت. ها قالوا ما لا جاء أحد طلع. سبحان الله الإشاعات. ها الله المستعان. ما في ما يشعلوا دفنوا في قبر واحد. ها لكل نش برزخه. فالمعذب لا يشعر بيشبه ولا يتأثر بنعيم غيره والمتنعم أيضا لا يتأثر بعذاب غيره. نعم لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر نارك ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله تعالى أوسع من ذلك وأعجب. ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وقد أرانا الله تعالى في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. وإذا شاء الله تعالى أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره. ولو أطلع الله تعالى على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب ولما تداخل الناس. كما بالصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركت. وإيش ولما ولما أيه. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركت. وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال. الثالث التوقف وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها منهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك وهذا أمر لا يقطع عليه ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم. وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع. جوابه أنه نوعان منه ما هو دائم كما قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشر. وقد تعرفون وان ذكرها الكلام عند التكفير وعند يعني الامور المكفرة وعند تكفير اهل الايمان عندما قال لا نكفر احدا بذنب ما لم يستهله هناك ذكر ايش يعني الممحصات. نعم. وقد اختلف في مستقر الارواح ما بين الموت الى قيام الساعة فقيل ارواح المؤمنين في الجنة وارواح الكافرين في النار. وقيل إن أرواح المؤمنين بثناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. وقيل على أثنية قبورهم. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين بلغات لمن مالك. وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيدوا على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وأرواح الكافرين ببر هود بئر بحضرموت.

الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير الخضر كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مدللة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم. فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير خضر، ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم على فراشه أعلى درجة. فنصيبهم من النعيم نصيب من؟ الشهداء. طيب في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، نعم، وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم. نعم. النص في الروح للعلامة بإسقاط من كثير. أي. يقول النص في الروح للعلامة ابن القيم بإسقاط من كثير. من كثير. وإن كان الميت وإيش؟ على فراشه. هذه ما عندنا. على. أعلى درجة من كثير منهم. يعني الشهداء أعظم نصيبا من غيرهم في البرزخ حتى لو كان الغير أعلى درجة يعني في الجنة بعمله وتقواه أكثر عمل من الشهيد، لكن النصوص على أنه في البرزخ نصيب الشهيد أعظم من نصيب إيش غيره. نعم. فله نعيم يختص فله به ولا فلهم فله ها فله يعني الشهيد ها؟ أي. نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه. نعم. والله أعلم. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاءه كذلك في تربته إلى يوم محشره. هو الفرق يعني بينه وبين الأنبياء أن الأنبياء نجزم أن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، وأما ما حصل يعني من شهداء أحد أو غيره كما في الصحيح وغيره أن بعضهم يعني بقيت أجسادهم كما هي ما يستطيع نجزم أنهم سيبقون إلى قيام الساعة. هذا الفارق بين الأنبياء وبين يعني غيرهم. نعم. ها؟ ورد ان شهداء احد يعني جاءت السيول وجرفت يعني قبورهم وظهرت الاجسام، حتى انهم يذكرون انها كانت يعني تقطر دما. نعم. لكن بقيت يعني سنوات 40-50-60 سنة، لكن ما نستطيع نجزم بدليل يعني قاطع وثابت ان اجسادهم ستبقى الى قيام الساعة. اما الانبياء ها لا شك انها تبقى الى قيام الساعة. نعم. ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة والله أعلم. نعم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة يعني من الأمور اللي يذكر أنها يعني صفات أو ميزات تفرد بها الأنبياء عن غيرهم. نعم. في بقاء أجسادهم. نعم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. نعم. يعني المدة تكون أطول. هو المصنف هنا والشارح رحمة الله عليه يعني ذكر أو بدأوا بما يتعلق بالقبر والآن يبدأ بإيش؟ بالإيمان بالبعث. وهذا كله داخل في الإيمان باليوم في الإيمان باليوم الآخر. لذلك يعني العلماء يقسمون أو يذكرون الإيمان باليوم الآخر يعني لها مطالب. المطلب الأول الإيمان القاطع بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل ثم يتعلق الأشرار. الإيمان باليوم الآخر أقول يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام كلها يجب الإيمان بها والجزم بها على مقتضى ورود النصوص الشرعية. الأول الإيمان بالأشراط أشراط الساعة. والأشراط أيضا يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. يقولون القسم الأول من الأشراط هي الأشراط التي مضت وانقضت وانتهت مثل موت النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه عليه الصلاة والسلام ومقتل عثمان ومعركة الجمل وصفين كل هذه ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني من الأشراط أشراط يعني بدأت ولكنها لم تنقضي ولم تنتهي وهي ما زالت. هذه يذكرون يعني أمثلة منها التباهي بالمساجد وارتفاع العلم قلة العلم وكثرة الجهل المعازف شرب الخمور تعطيل الحدود هذه بدأت ولم وإنما ستستمر وهي كلها من الأشراط. والقسم الثالث هي الأشراط يسمونها العلامات إيش الكبرى هذه كلها تعتبر صغرى. والقسم الثالث هي العلامات الكبرى وهذه قطعا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم منها أو تعرف عن غيرها بالتحديد على ما جاء عن رسولنا عليه الصلاة والسلام وأنها إذا بدأت تتابعت يتبع بعضها بعضا وعلى إثرها تقوم الساعة. بعض الأشراط اختلف فيها أهل العلم يعني هل تعد من الصغرى أم من الكبرى والخلاف موجود. الخلاف إيش موجود وذكروا منها الملحمة الكبرى اللي تكون بين اليهود أو بين يعني بني الأصفر أو بين يعني بني الروم. والروم طبعا يقصد بهم إيش عموم الكفار عموم الكفار من أهل الكتاب وغيرهم وبين المسلمين. وكذلك الحصار يعني جبل الحصار الفرات عن جبل من ذهب. والصحيح أن هذه الأمور يعني ذكرت مع بعض الأشراط الكبرى يعني مثلا الحصار الجبل عن ذهب الفرات عن جبل من ذهب لذلك يمكن الآن يحولون يعني مياه الفرات هاي يبون يطلع قبل وقتها يعني لكن الشيء لا يخرج إلا إيش إلا في وقته. هذه ذكرت أنها مع أيام المهدي لذلك إذا ذكرت هكذا الأصل يعني الأشراط أو الأمور التي ذكرت في الأشراط وكانت يعني في زمن بعض الأشراط الكبرى أنها تلحق بها تلحق هي ما هي كبرى في نفسها ولكن تلحق مع الكبرى لأنها تكون في زمن الأشراط الكبرى. والأشراط كثيرة جدا ولكن كل ما ثبت عن الله وعن رسوله يجب إيش الإيمان به. والأشراط أيضا يعني ما هو جميع الأشراط يعد من باب المذموم في دين الله تبارك وتعالى. فمنها ما وقع إخبارا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام لا يلزم فيها ولا يلزم منها إيش الذم وإن كانت من الأشراط وإن كانت من الأشراط لا يلزم ولكن الذم والمدح تعرف بأدلة أخرى تقترن يعني بهذه الأشياء أو بهذه الأمور. الأشراط أقول هذا القسم الأول من إيش الإيمان باليوم ما أشار إليها هنا المصنف لكن هذه يعني مما يذكره أهل العلم. والقسم الثاني من الإيمان باليوم الآخر ما ذكره المصنف فيما قرأناه، وهو ما يطلق عليه عند أهل العلم في كتب العقائد الإيمان بالقيامة الصغرى. احنا عندنا الإيمان بالأشراط والإيمان بالقيامة الصغرى والإيمان بالقيامة الكبرى. القيامة الصغرى ما يتعلق بالقبر والبرزخ وما يسبقه من الموت، واعتقادنا بموت أنه كتاب وأجل محدد من الله تبارك وتعالى لا يتقدم ولا يتأخر، مهما وقعت المقتول مات بإيش؟ بأجله. هذا كله اعتقاد خلافا للمعتزلة وغيرهم أنه مات قبل أجله. وكذلك ما يتعلق بخروج الروح على الوصف الذي جاء في حديث البراء، اختلاف الأمر بين الكافر وبين المسلم، وكذلك العصاة لهم نصيب مما للكافرين، وكذلك الإيمان بالقبر ونعيم القبر وعذاب القبر وضمة القبر وسؤال القبر، هذه كلها من الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق بالقيامة الصغرى. وأما القيامة الكبرى فهذه الأمور التي يبدأها الآن المصنف رحمه الله بقوله ونؤمن بالبعث. والقيامة الكبرى تبدأ يعني قبل البعث بالنفخ، يعني أول أمر من أمور القيامة الكبرى النفخ في الصور، والنفخ كما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم النفخ نفختان، يعني الرادفة ثم إيش؟ الراجفة ثم الرادفة. الراجفة يعني إعلان فناء الدنيا وموت الكائنات إلا ما شاء الله تبارك وتعالى، والرادفة التي بعدها تردفها وتتبعها وهي قيام الأرواح وبعث الأرواح، وهذا ما يطلق عليه البعث. والبعث يراد به بعث إيش؟ الأرواح، وإعادة الأرواح إلى ذوات الأجساد التي كانت عليها في حال الدنيا. فالأول من أمور القيامة الكبرى النفخ في الصور، ثم إيش؟ ثم البعث، بعث الأجساد، ثم الحشر إلى المقام والموقف الذي يحشر الناس فيه، وله أوصاف بنبو الشمس، ويكونون حفاة عراة غرلة، ويحشرون في ذلك المكان ويقومون فيه ما شاء الله عز وجل. وكذلك من الإيمان بالقيامة الكبرى الشفاعة، يشفع الناس جميعا إلى آدم أولا ثم إلى الأنبياء تباعا، حتى ينتهي بهم الأمر إلى من؟ إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويطلب من ربه تبارك وتعالى أن يحاسب الناس، ثم يكون الحساب ويسبق الحساب بالصحف والسجلات وغيرها وتطايرها، وكل يعني آخذ كتابه وصحيفته إما بيمينه وإما بشماله وإما من وراء ظهره. ثم بعد الحساب أيضا يكون جزاء الأعمال، وتبدأ الحساب، ويحضر الله عز وجل الشهداء يشهدون للناس في أعمالهم، فالكتب تشهد والملائكة تشهد والأعضاء أيضا تشهد على الناس بأعمالهم. هذا كله من الإيمان باليوم إيش؟ الآخر، مما يتعلق بالقيامة الكبرى. ثم بعد ذلك الميزان، نؤمن بالميزان، والميزان يعني أنه ميزان له كفتان كما ثبت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، وكذلك نؤمن بالثواب والعقاب منه تبارك وتعالى، واختلاف أحوال الناس في كل هذه المواطن، يعني ما يتعلق ببعد البعث والنشور من عند حشرهم إلى هذا المكان يختلف فيه الناس بحسب إيش؟ اختلاف أفعالهم وأعمالهم في الحياة الدنيا. وكذلك نؤمن بالصراط، ونؤمن بالحوض، هذه كلها متطلبات الإيمان باليوم إيش؟ الإيمان باليوم الآخر مما يتعلق بالقيامة الكبرى. وكذلك الصراط والمرور على هذا الصراط وورود جهنم، ثم انتهاء الأمر والمطاف إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا كله يعني مطلوب في الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر مثل ما قلت كم؟ الأشراط، قيامة الصغرى، ثم القيامة إيش؟ وكله يجب الإيمان به ويجب اعتقاده بحسب ما جاءت به الأدلة الشرعية، ما كان إجمالا على إجماله وما كان تفصيلا على تفصيله. نعم تفضل. كيف؟ سكرات الموت لا سكرات الموت تكون قبل اي نعم وربما تدوم ايام ربما تدوم ايام نعم وفق بين حديث البراء العازم وضوح الشفاء وكذا بين يعني حديث الأخرى مثل أن المؤمن ربما شد عليه من جهة المزعات لا الأصل حديث البراء يعني وما يحصل للمؤمن من مرض أو في سكرات الموت أو غيره هذا قطعا لا شك أنه يراد به إيش رفع الدرجات وتخفيف الذنوب هكذا التوفيق الأصل حديث البراء لكن ما يجده المؤمن ها من هذه يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام ها وجد في سكرات الموت ما لا يجده غيره ها فالتوفيق لا شك أنه رفع للدرجات ها إن كان يعني ما عليه ذنوب وإن كان صاحب ذنوب إيش تخفيف تخفيفا لذنوبه نعم نقرأ لا أنت التوقيت عندك تعبتم ها يكفي بارك الله فيك لا شك هذا طويل يعني هذه الأمور خاطوا فيها كثيرا سبحان الله حتى الأشرار ها حتى الأشرار يعني خاضوا فيها كثيرا من الأشراط اللي يذكرونها أيضا واللي حصل فيها تردد واختلاف هل هي من الأشراط الكبرى أو الصغرى ذكر الملحمة هذه وسبحان الله هذه الملحمة مذكورة حتى عند أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى عندهم أنه قبل قيام الساعة وقبل مجيء المنتظر طبعا عارفين أن اليهود إيش ينتظرون منتظرهم والنصارى أيضا ينتظرون منتظرا لهم ها؟ وأهل السنة أيضا ينتظرون منتظرا لهم والشيعة الأخبات أيضا ينتظرون منتظرا لهم ها؟ فالكل إيش ينتظر وكلهم على أن هذا المنتظر لا يخرج إلا في آخر الزمان في آخر الزمان حتى المعركة هذه تقع يعني الملحمة جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الملحمة يعني مذكورة حتى في عند أهل الكتاب يعني مذكورة عنده أنه معركة يعني تقع يعني بين المسلمين وبين الكافرين لكن المراد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الهدنة والهدنة تقع قبل هذه الملحمة يعني هدنة بينكم وبين بني الأصفر يعني بين الروم فهذه الآن يشار لها على أن سبحان الله هذه الأمور اللي قاعدة تحصل الآن من الدعوة إلى إيش السلام ومفاوضات السلام والتطبيع والأرض مقابل السلام ها يعني الدعوة قوية الآن هذه هي الهدنة ها لا راح يوقعون عليها كلهم وقع عليها عالم العرب ها القوة عند الكفار لكن ايضا يبون هدنة يبون هدنة اكيد يضع المسلمين لا لا حتى هم يبون الهدنة لان اليهود ما يعني لا يقر لهم قرار الا مثل ما قلت يعني هم الاقوى ها وعندهم السلاح وعندهم العتاد وعندهم هذا لكن ايضا ايش حرص دائم على حصول ايش على ان الاطراف كلها توقع وانه ما في لا انتفاضة ولا حجارة وانما ايش يرضى الكل بايش بالهدنة والسلام هذا لا بد يقع ولا لا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما اخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام لا بد ان طبعا احنا نقول لا بد يقع ما هو تقريرا له لكن من باب ايش يعني الايمان بهذا الامر يعني كونا لا شك انه هذا مراد لله تبارك وتعالى انه ثبت فيه ايش ثبت فيه الحديث فما أخبر به لا بد أن يعني ما بدأ به السادات وبرقيبة والآن وبعدين ترى حكامنا هؤلاء يعني منهم من وقعه سرا والتوقيع سري بينه وبين ومنهم من يعلنه لكن راح ينتهي الأمر إلى وقوع إيش؟ وقوع الهدنة. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه بعد الهدنة هذه تقع معركة عظيمة جدا بين عدو، وهذا العدو هو عدو لنا وعدو لهم أيضا، يعني في طرف ثالث يعني غير المسلمين. ها؟ أنا ما نقول يعني غير المسلمين بعد الهدنة مع اليهود والنصارى راح يجي في طرف ثالث، وهذا الطرف إيش؟ يعني هو عدو بالنسبة لنا وعدو بالنسبة أيضا إيش؟ فنتعاون وإياهم على إيش؟ مقاتلة هؤلاء. احنا الآن قلنا الإرهاصات واضحة جدا في قضية إيش؟ الهدنة، والهدنة ماشي في طريقها. الهدنة إيش؟ إن لم تكن في أيام ياسر عرفات لابد تكون في إيش؟ في زمن الماخر لابد. ها؟ وهذا مثل ما أقول ما هو تقريرا، روح أمك أقول شوف هذين السلفيين يعني مطبعين وموافقين على هذه المسألة والهدنة، لا. ها؟ وهذا مو معناه أنه ما نجاهدهم، لا، نجاهدهم بألسنتنا وبما نستطيع. ها؟ بكل ما نستطيع، والجهاد ماض إلى يوم القيامة كما ذكر الطحاوي رحمه الله، لكن هذا يعني كونا لا بد أن يقع، وإحنا نقرره إيش؟ يعني اعتقادا وإخبارا لا تقريرا ولا موافقة. نعم، العدو هذا الآن إحنا قلنا الإرهاصات ملة السلام والهدنة واضحة جدا. طيب العدو الثالث من يكون؟ واضح. الشرعية الرؤوس الاشتراكية، هذه الرؤوس الصينية ايه هذه. باقي منهم شيء هذيل. روسيا الان، نعم عادت روسيا بقوة راجعة الى ايش؟ الى النصرانية. باقي الى الان صحيح في احيان يطلعون الى الشوارع يقولوا دعوة الى يعني الرجوع الى الشيوعية الحمراء، لكن غثاء فتحت الكراسي اكبر الكراسي. نعم، دعوة قوية جدا للرجوع، وهو معظم المساعدات الأوروبية والأمريكية لروسيا ما تكون إلا بهذا الشرط، يعني رجوع الناس إلى النصرانية. فإيش بادي؟ المسيح. ها؟ المسيح. واضحة المسألة؟ هم عندي والله واضحة مثل فلق النهار، مثل القسم. لأنه شوف الآن الشيعة، ها؟ طبعا ايران خلاص انتهى، صارت دولة ايش؟ دولة شيعية. ها؟ والان يحومون حول ايش؟ حول العراق. افغانستان نقول بعيدة، لكن في المنطقة هنا ان المعركة اسمها يعني كما ورد يعني هرمشدون، هذه تكون عند فلسطين في بلاد الشام. رواية هنا هذه روايتهم، وهذه في التوراة موجودة سبحان الله. وشوف سوريا، وشوف لبنان، شوف لبنان، يعني القضية ايش؟ ها؟ نعم، الآن لبنان أقوى معارضة وأقوى شيء في لبنان ايش؟ طبعا نقول سوريا، غير سوريا ايش في؟ حزب الله. واضح؟ حزب الله يعني الصلة وثيقة جدا بينهم وبين؟ والصلة أوثق بين إيران وبين؟ بين سوريا. فباقي هذه مسألة العراق، ويمكن تضايقهم شوي الأردن، الله أعلم إيش بيصير فيها، لكن العراق الآن يحومون حولها ومفاوضات بينهم وبين أمريكا لتسليمها للمعارضة إيش؟ للمعارضة الشيعية. فإذا تم هذا فالأمور إيش تنجلي، ها؟ أنه فعلا تكون معركة، طبعا راح يقدرون هؤلاء، ها؟ والشيعة ما يقبلون إلا بأن الدنيا كلها تصير إيش؟ تصور شيعية. فهنا تقوم المعركة، ها؟ اللي احنا نكون يعني فيها طرف مع من؟ اليهود. الله يرحم الحال. ها؟ الله يرحم الحال، احنا واليهود، ها؟ صف واحد. في صف واحد في مقاتلة من؟ في مقاتلة اليهود السود، اليهود ها السود، اصحاب العمائم السود. وبعدها بعد المعركة هذه طبعا ننتصر عليهم ولله الحمد والمنة، يعني اليهود والنصارى مع المسلمين ينتصرون على ايش؟ على هذا العدو الخارج عن هؤلاء، وانتصار يعني ساحق ولله الحمد والمنة. ما تبقى قائمة للشيعة بعدها، لانه ما يخرج مهديهم، انه مهديهم ايش؟ ما راح يخرج. أكذب على الشيء. يتورطون يتوهقون يعني هم قاتلوا على أنه راح يخرج، ولكن سبحان الله. وأيضا يستهلون لأنهم خالفوا عقيدتهم، الأصل ألا يقاتلوا إلا بعد خروج المهدي، ولكنهم راح يقاتلون على أنه القضية موافية، فلمخالفتهم عقيدتهم أيضا إيش يقعون في هذه الهزيمة النكراء بإذن الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه. ثم بعد ذلك يحصل غدر من الروم إلى يعني على المسلمين، وتبدأ عاد إيش الملحمة الطويلة والمعركة الحاسمة بيننا وبين طبعا اليهود والنصارى، يكونون على صف واحد والمسلمون في صف آخر، ثم يعني ينقذنا الله تبارك وتعالى مهديهم، منتظرهم ما يخرج، لا منتظر نعم ومنتظر اليهود هو الدجال هذا، ويخرج طبعا ايش منتظرنا يخرج المنتظر، وتكون يعني المعركة الحاسمة ايضا لنا. فهذه المعركة لانها ملحقة بالمهدي وغيره فتلحق بايش بالاشرار الكفر. الله يرحم الحافظ. وجاد من أربعة. هذا محمد سروق. اسم الوهمي عبد الله غريب.